طيب خلاص هقول كم تمنينا النسخة الجديدة. كم تمنينا كاملة يعني. ركز بقى عندك عشان ما نتعكش. كم تمنينا سنينا أن نكون مجاهدين، وعقدنا العزم أنا فجرنا فجر مبينا، فجرنا فجر مبينا. كم تمنينا سنينا أن نكون مجاهدين، وعقدنا العزم أنا فجرنا فجر مبينا، فجرنا فجر مبينا. وصرخنا الله أكبر لن نكل ونستكينا، عزمنا عزم الأسود ما بقينا وما حيينا، ما بقينا وما حيينا. قد زأرنا في جروزن وصمدنا في داغستان، واتخذنا من تراب ورى العرينا، واتخذنا من تراب ورى العرينا. لنا مجد في الفلبين وفي بغداد الحزينا، والصومال لنا تنادي مرحبا بالصالحين، مرحبا بالصالحين. كم تمنينا سنينا أن نكون مجاهدين، وعقدنا العزم أنا فجرنا فجر مبينا، فجرنا فجر مبينا. وصرخنا الله أكبر لن نكل ونستكينا، عزمنا عزم الأسود ما بقينا وما حيينا، ما بقينا وما حيينا. أبشري كشمير جئنا بالخميس مردفينا، برجال وحراب نزل الغض الرعينا، نزل الغض الرعينا. بعراقنا رجال دحروا الكفر المهينا، وسبوا أجناد قوم كافرين ومشركين، كافرين ومشركين. كبروا الله أكبر للمآذن معتلينا، وابحروا في بحر لنج مؤمنين وصادقين، مؤمنين وصادقين. لا تقروا الظلم فينا مهما قالوا شانئين، قد شربنا المجد كأسا من أيادي الطامحين، من أيادي الطامحين. كم تهاوت من حصون يوم سرنا غاضبين، نبتغي النصر المؤزر من إله العالمين، من إله العالمين. كم تهاوت من حصون يوم سرنا غاضبين، نبتغي النصر المؤزر من إله العالمين، من إله العالمين. يا دولتنا فداك كلنا والعالمين، أنت شمس أنت قمر أنت مهد الخالدين، أنت مهد الخالدين. يا دولتنا فداك كلنا والعالمين، أنت شمس أنت قمر أنت مهد الخالدين، أنت مهد الخالدين. يا شباب المسلمين بلا شك يعترينا. أنتم للدين سيف في رقاب الكافرين، في رقاب الكافرين. يا شباب المسلمين بلا شك يعترينا، أنتم للسيف أهل في رقاب الكافرين، في رقاب الكافرين. كم تمنينا سنينا أن نكون مجاهدين، وعقدنا العزم أنا فجرنا فجر مبينا، فجرنا فجر مبينا. وصرخنا الله أكبر لن نكل ولستكينا، عزمنا عزم الأسود ما بقينا وما حيينا، ما بقينا وما حيينا.